أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال في تفسير الجلالين: وما قدروا أي يهود الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته أو ما عرفوه حق معرفته، إذ قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاصموه في القرآن: ما أنزل الله على بشر من شيء، قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه بالياء والتاء المواضع الثلاثة قراطيسا، أي تكتبونه في دفاتر مقطعة تبدونها، أي ما يحبون إبداؤه منها، وتخفون كثيرا مما فيها كنعت محمد صلى الله عليه وسلم. وعلمتم أيها اليهود في القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من التوراة ببيان ما التبس عليكم واختلفتم فيه، قل الله أنزله إن لم يقولوه لا جواب غيره، ثم ذرهم في خوضهم باطلهم يلعبون. وهذا أي القرآن كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه قبله من الكتب، ولتنذر بالتاء والياء عطف على معنى ما قبله، أي أنزلناه بالبركة والتصديق، ولتنذر به أم القرى ومن حولها أي أهل مكة وسائر الناس، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون خوفا من عقابها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال في قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، قالوا من يعني؟ هذا الكلام خطاب لليهود الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في يعني القرآن المنزل وفي رسالته، وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، جحودا وإنكارا يعني أن الله لم ينزل على بشر من شيء، يعني لا موسى ولا غير الله عليك ولا على موسى ولا غيره، ما أنزل الله تبارك وتعالى كتابا من السماء. هنا وما قدر الله قدري، قال ما عظم الله حق تعظيمه، قال ما عرفوه حق معرفته، قدر الله تبارك وتعالى أنهم عظموه، ومن هذا أنه كيف يترك عباده سدى وعبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم سبحانه وتعالى، فإن عدم إنزال الكتاب وعدم إرسال الرسل وترك الناس حمل لا يفعلون ما يشاءون، لما يكون هذا عبث على الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، يعني الله تبارك وتعالى تعالى عن أن يكون قد خلق هذا الكون سدى وعبث. حسبتم أنما خلقناكم عبثا أن لا تؤمرون ولا تنهون وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، تعالى الله أن يخلق الخلق ويتركه سدى لا يبين لهم طريق الحق، يحذرهم من طريق الباطل، يحذرهم من الشيطان، ويبين لهم لماذا خلقهم وإلى أين مصيرهم. لو كان تركهم هكذا يعني في شهواتهم وملذاتهم ويفعلون ويحلون ما يشاء ويحرمون ما يشاء، ثم لا يكون هناك حساب للطائع ولا عقوبة للمجرم، كان هذا عبث. تعالى الله عن ذلك، قالوا ما قدر الله حتى قدره، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني لو لم ليس لله شريعة وليس له دين ولم ينزل شيئا لا عليك ولا على موسى ولا على الرسل. قال جل وعلا لهم: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس من الذي أنزله، وهذا أمر إلزام لهم، لأن هذا أمر لا يمكن جحده، لأنه مستجاب بكتاب، وأن هذا الكتاب في شريعة، في هداية، في بيان. فمن أنزله؟ الموسى الذي اخترقه واخترعه؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي تسدونه وتخفون كثير، يعني أن هذا الكتاب المنزل من السماء، منزل من الله تبارك وتعالى، سنبدي موسى أنتم أيها الأحبار يعني الكذابون تجعلونه قراطيس تفرقونه. قراطيس يعني أوراق دفاتر، جمع قرطاس، والقرطاس والورقة التي تبت فيها، يعني يفرقونه لا يجعلونه في كتاب مجموع حتى لا يطلع عليه عموم يعني الناس عموم بني إسرائيل فيحاجوهم به كلهم، الله يقول كذا والله يقول كذا، فيما هم يخالفونه أو يأخذون رشا من الناس ويفتون بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. تجعلونه خرافيس تبدونها وتخفون كثيرا، تبدونها الناس لتأكلوا أموالهم بالباطل، وتخفون كثيرا مما يعني هو إلزام لكم أو واجب عليكم، تخفون هذا الذي يجي وتعطون للناس يعني ما يشاءون من أهواء، كما صنعوا في لما تحاكموا إلى النبي في شأن اليهودي واليهودية الزانية، فإن النبي ألزمهم بالكتاب، قال ما حكم هذا عندكم؟ قالوا نسودوا وجوههم ونصبحهم، فقال هذا التوراة، فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فلما أتوا بالتوراة إلى في آية الرجل ما أعطى رسول الله عليه يعني حكم الله تبارك وتعالى في التوراة الرجل، فهذا كان شأنهم ودابهم أنهم ما لا يريدونه من أحكام يخفونه، وما يعني يريده الناس وكذا كذا يظهرونه، تبدونه وتخفونه كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. في الدين الكتاب المنزل من السماء، هناك قال في القرآن، ولكن السياق أنه في الدين من الكتاب المنزل من السماء التوراة. قال صلى الله عليه وسلم قل الله، يعني أجاب الله تبارك وتعالى على هذا، وأن الله لا نزول بهذا الكتاب إلا من الله تبارك وتعالى. ثم ذرهم في خوضهم العظيم، قال قل الله يعني الذي أنزل هذا الكتاب التوراة المنزل على موسى، ثم ذرهم اتركهم في خوضهم يلعبون. خوضهم أصل الخوض هو السير في الماء بغير هدى، والذي يسير في الماء العكر فإنه لا يدري ما تحت قدميه، وهو يعني يدخلون الحديث ويدخلون في الحديث بغير هدى فيخوضون فيها يكذبون ويحترون. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي يلاقوا بعد ذلك جزاءهم من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا القرآن شرعنا القرآن كتاب أنزلناه، الله سبحانه وتعالى منزله على عبده ورسوله محمد مبارك. البركة زيادة الخير، يعني أنه كثير الخير، فمن بركته هدايته، يعني من شاء الله تبارك وتعالى هدايته إليه وتبيانه لكل شيء، وما رتب الله تبارك وتعالى على قراءته وتعلمه من الأجر العظيم والمثوبة العظيمة عند الله تبارك وتعالى. فهذا كتاب مبارك بكل معاني البركة، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه مصدق الذي بين يديه، مصدق الذي بين يديه يعني من أدلة أن هذا الكتاب من الله أنه يصدق الكتب التي بين يديه، يصدقها يعني يأتي بنفس الأخبار التي جاء بها فيكون تصديقها موجود في القرآن، كما هو الشأن مثلا في من يقرأ التوراة إلى يومنا هذا يجد القصص الموجود يعني في التوراة، جعل القصص القرآني مطابق له يعني تماما مطابقة في إرسال موسى عليه السلام، الأنبياء الذين قبل نوح ما كان من شأنه، يوسف عليه السلام، كل هذا يأتي يعني ما ذكر في التوراة من شأن هؤلاء الأنبياء مذكر في القرآن هو فالنبي لم يقرأ يعني كتابا قبل ذلك، فيكون هذا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، لأن هذا كتاب كله كتاب واحد ادعو الى شيء واحد، الى توحيد الله تبارك وتعالى ونفي الشرك. والاخبار التي هنا هي نفس الاخبار التي مصدق الذي بين يديه من الكتب السابقه. ولتنذر به يعني للرسول صلى الله عليه وسلم ام القرى ومن حولها. سميت مكه ام القرى، امها اصلها. قيل انها اطراف الخلق، فان الله تبارك وتعالى دحى الارض من مكه، فكانت كانها يعني هي ام يعني هذه الارض ووسطها. واما مكه فهي في وسط العالم. ثم كذلك ام القرى لان منها ينبعث هذا النور، نور الله تبارك وتعالى، يعني الاخر، اخر نور انزله في الرساله التي انزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لتكون رساله للعالمين، فينطلق هذا النور الى كل بقاع العالم، فاصبحت هذه القريه هي القريه التي يتبعها بعد ذلك قرى العالم كله. ثم انها ام القرى جعل الله تبارك وتعالى بيته العظيم فيها، اعظم بيت بني في هذه الارض لعباده الرب سبحانه وتعالى، وفيه اقيمت هذه الكعبه التي يتوجه يعني انظار يعني المصلين اليها في على مدار يعني اليوم والليله، وكذلك الذي يخفو اليه القلوب فيكون من كل مكان اليه جعله الله تبارك وتعالى يعني حرما امنا ياتيه يعني الناس بالحج والعمره من كل مكان. واذف الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل عمر ياتينا من كل فج عميق. فجعل الله تبارك وتعالى هذا المكان، جعل هذه القريه مكه هي ام القرى. ولتنذر ام القرى قائدتها ومن حولها، اي من قرى العالم. ومن حولها هنا يدخل فيه كل قرى العالم، يعني كل مدن وقرى العالم وكذا. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتره الله تبارك وتعالى الى العالمين صلى الله عليه وسلم. قال ولتنذر ام القرى ومن حولها. ثم قال جل وعلا والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به، كل من يؤمن بان فيه حساب وفيه يعني قدوم على الله تبارك وتعالى يؤمنون بهذا القران. اما المكذبون بالاخره فانهم بالطبع لا يؤمنون بهذا الكتاب. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، أن هذا أشرف أعمالهم وخير ما وضع الله تبارك وتعالى وأشرف ما وضع الله تبارك وتعالى لعباده في الأرض الصلاة، فيحافظون على هذا العمل الذي هو أشرف الأعمال وأعظمها الصلاة لله تبارك وتعالى. يحافظون ويدخل في معنى الحفظ كل معانيه من جمع شرائط الصلاة، الوضوء، ستر العورة، واستقبال القبلة، ودخول الوقت، وكذلك أركانها الحفاظ عليها أن تؤدى على النحو الذي شرع الله تبارك وتعالى. وهم على صلاتهم يحافظون. نعم. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ومن اي لا احد اظلم ممن افترى على الله كذبه بادعاء نبوه ولم ينبه او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء نزلت في مسيره. ومن قال سانزل مثل ما انزل الله وهم المستهزئون قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا ولو ترى يا محمد إذ الظالمون المكفورون في غمرات أي سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالضرب والتعذيب يقولون لهم تعنيفا أخرجوا أنفسكم إلينا لنقبضها اليوم تجزون عذاب الهون أي الهوان بما كنتم تقولون على الله غير الحق بدعوى النبوة والإلحاء كذبا وكنتم عن آياته تستكبرون تتكبرون عن الإيمان بها وجواب لو لرأيت أمرا فظيعا ويقال لهم إذا بعثوا لقد جئتمونا فرادى منفردين عن الأهل والمال والولد كما خلقناكم أول مرة أي حفاة عراة ظرلا وقد وتركتم ما خولناكم أي أعطيناكم من الأموال وراء ظهوركم في الدنيا بغير اختياركم ويقال لهم توبيخا ما نرى معكم شفعاءكم أي الأصنام الذين زعمتم أنهم فيكم أي في استحقاق عبادتكم شركاء لله لقد تقطع بينكم وصلكم أي شتت جمعكم وفي قراءة النص ظرف أي وصلكم بينكم وضل أي ذهب عنكم ما كنتم تزعمون في الدنيا من شفاعتها. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء. هذا هو السؤال يراد به التخريب، والتخريب لا أحد أظلم من هذا. من أظلم يعني من أكثر ظلما ممن افترى على الله كذبا، يعني أي جريمة ممكن أن تكون أكبر من هذه الجريمة؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، من افترى على الله كذبا اختلق كذب ونسبه إلى الله تبارك وتعالى أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، ادعى أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه ولم، والحال أن الله لم يوحى إليه ولم يوحى إليه شيء، والجواب لا أحد أظلم منه. هذه جريمة يمكن أن تكون وظلم في الأرض مثل هذا الظلم، يتجرأ أحد وأن يفتري على الله تبارك وتعالى يشيد كلام من عنده أو حكم ويقول الله حل كذا أو حرم كذا أو قال كذا أو ذلك أو قال أوحي إلي، هذا الذي أخبركم به إن الله تبارك وتعالى أوحى إلي ولم يوحى إلي شيء. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هذا كذلك لا أحد أظلم من هذا، هذا مجرم فاعل أعظم يعني أنواع الإجرام. لو يقول شنو القرآن سأنزل مثل ما أنزل الله، كما كان بعض المستهزئين يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، يعني لو نشاء أن نؤلف كلاما مثل القرآن لألف. فهذا وهذا طبعا هذا يعني هؤلاء يعني مختلفون في المقالة، لكن لا أحد أظلم من هذا ولا أحد أظلم من هذا ولا أحد أظلم من هذا، هم شركاء في الظلم، يعني أن ظلم هؤلاء يعني أعلى أنواع الظلم وإجرامهم أعلى أنواع الإجرام. ومن أظلم من افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ثم بين الله تبارك وتعالى أحوال هؤلاء في الآخر، قال ولو ترى إذ الظالمون يعني هؤلاء، وذكره الله تبارك وتعالى باسم الظلم لفعلهم، لأن فعلهم هذا هو الظلم، الظلم الأعظم. في غمرات الموت، غمرات الموت سكراته، لأن الموت عندما يأتي قبض الروح خلاص يضيع آخر الإنسان، وكل إنسان في سكرة من سكرات الموت. والملائكة باسطوا أيديهم بالضبط، يعني أن الملائكة باسطوا أنه البسط يعني مد اليد، باسطوا أيديهم لانتزاع يعني أرواحهم وأخذها، أخرجوا أنفسكم، يعني تقول له الملائكة انتزاعا بهم أخرجوا أنفسكم، يعني إما أنتم فيه تقدر تطلع نفسك من الموت، يعني هل تستطيعون يعني إخراج أنفسكم من الموت ولا تنزعوا أرواحكم يعني بتودوا إلى الله تبارك وتعالى، أخرجوا أنفسكم. هنا في الجلال قال هنا أخرجوا أنفسكم يعني أخرجوا أرواحكم، يعني والحال أنهم لا يخرجون أرواحهم، بل الذي يخرج الأرواح وينتزع الأرواح هم الملائكة، كما جاء في بيان النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الكافر إذا كان بيده يعني كافر المنافق إذا كان على إقبال من الآخرة وإجبال من الدنيا اللي هي آخر وقته أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه فقال لروحي اخرجي ايتها الروح الخبيث، كانت تسكن في الجسم الخبيث، يخذ نبي فتتفرق في جسده، يعني ان الروح تتشبث بالجسد وتتفرق فيه وتلتزم الجسد. قال النبي فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبتل، مثل السفود اللي هو حديد اللحم هذه من الصوف المبتل، والصوف اذا ابتل فانه يشتد، اذا كان فيه مثل هذا يعني الحديد فان اخراجه منه يكون بشده. النبي شبه اخراج الروح ونزع الملائكه لارواحهم بنزع السفود من صوف قريب تلك. فاذا هم لا يخرجون انفسهم، بمعنى ان قال اخرجوا انفسكم يعني اخرجوا ارواحكم، لا، وانما الذي ينتزع الارواح انما هو يعني الملائكه، وتاتي ملائكه العذاب تاخذ ارواحهم ثم يصعدون بها كما جاء في الحديث. فاخرجوا انفسكم يعني ما انتم فيه، يعني الان تؤخذ ارواحهم، تقدر تخرج نفسك من هذا الموت وتخرج منه التزام به، اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. اليوم يعني هذا بعد الموت ويوم القيامه تجزون عذاب الهون، عذاب الهون الهون الذله والمهانه، مهانه عن الذل، يعني تذلون وتهانون. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون، بما هنا البعض السبب يعني. بسبب ما كنتم تقولون أي في الدنيا على الله غير الحق، تكذبوا على الله تبارك وتعالى، وبما كنتم تستكبرون عن عبادته سبحانه وتعالى. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، في يوم القيامة يقال لقد جئتمونا، جئتم الرب جل وعلا فرادى، واحد واحد مو مجموعة، ليس كل ملك في سلطانه وربته وحاشيته أو واحد في قبيلته وفي جمعه أو رجل في أولاده وحشمه وخدمه، لا تفرق، كل واحد يأتينا بروحه. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، عرايا كما قال النبي إنكم تحشرون إلى الله تبارك وتعالى عرافا حفاة غرلا غير مختومين، يعني مثل ما خلق أول مرة فيأتي إلى الله تبارك وتعالى على هذا النحو. فتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم ما خولناكم، خولناكم أعطيناكم ومنحناكم من المال والرياش والسهر والفضة والخدم والحشم، كل الذي يعني أعطاكم الله تبارك وتعالى تركتمه، فجئتم إلينا يعني بالموت خير الفضل. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، كل هذا يقال لهم للتبكيت والاستهزاء، يقول وين شفعاءكم؟ وما نرى معكم شفعاءكم يعني الذين كنتم انهم تظنون انهم يشفعون لكم عند الله، الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لله، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، لقد تقطع بينكم الاوصال، الصلات التي كانت بينكم من المحبه والنصره وانتم تعبدونهم وهم يوالونكم ويوالون بعضكم، كل هذا رأى. كل هذا ما كان بين السادة والمسؤولين وبين بعضهم بعض ومحبتهم يعني لأوليائهم وشفعائهم، خلاص تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، يعني ما كنتم تزعمون ضل عنهم غاب عنهم، يعني آلهتهم وأصنامهم وشفعائهم ورجالهم وعبيدهم وأوليائهم كله ضل عنهم، وضل عنكم ما كنتم تزعمونه من أن هؤلاء الشفعاء وأنهم يشفعون لكم عند الله وأن لهم حظ وأن لهم مكان وأنهم شركاء مع الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال تعالى إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون قال التفسير إن الله فالق أي شاق الحب عن النبات والنوى عن النخل يخرج الحي من الميت كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة ومخرج الميت أي النطفة والبيضة من الحي ذلكم الفالق المخرج الله فأنى تؤفكون فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان فالق الإصباح مصدر بمعنى الصبح أي شاق عمود الصبح وهو أول ما يبدو من نور النهار عن ظلمة الليل وجعل الليل سكنا تسكن فيه الخلق من التعب والشمس والقمر بالنصب عطفا على محل الليل حسبانا حسابا للأوقات أو باء محذوفة وهو حار في المقدر أي يجريان بحسبان كما في آية الرحمة ذلك أي المذكور تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر في الأسفار قد فصلنا بينا الآيات الدلالات على قدرتنا لقوم يعلمون يتدبرون وهو الذي أنشأكم أي خلقكم من نفس واحدة هي عادة ومستقر منكم في الرحم ومستودع منكم في الصلب وفي قراءة بفتح القاء أي مكان قرار لكم قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ما يقال لهم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا فيه التفات على الغيب به بالماء نبات كل شيء ينبت فأخرجنا منه أي النبات شيئا خضرا بمعنى أخضر نخرج منه من الخضر حبا متراكبا يركب بعضه بعضا كسلاطن الحمضة ونحوها ومن النخل خضر ويبدل منه من طلعها أول ما يخرج منها المبتدأ قنوان عراجين ثانية قريب بعضها من بعض وأخرجنا به جنات بساتين من أعناب والزيتون والرمان مشتبها ورطهما حال وغيره متشابه أي ثمرها انظروا يا مخاطبين نظر كبار إلى ثمره بفتح التاء والميم وبضمهما وغجر ثمر كشجرة وشجر وخشب وخشب إذا أثمر أول ما يبدو وكيف هو وإلى ينعيه نضجه إذا أدرك كيف يعود إن في ذلك لآيات دلالات على قدرته تعالى على البعث وغيره لقوم مؤمنون خصوا بالذكر لأنهم ينتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين. ثم قال سبحانه وتعالى إن الله خالق الحب والنوى يعني بعد ما بين يعني ما هو المصير والمآل الذي يؤول إليه هؤلاء المشركون وأن آلهتهم تتقطع عنهم ولم تفدهم بشيء فإن الله تبارك وتعالى يعني صفته سبحانه وتعالى وأنه الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى ومن صفته إن الله خالق الحب والنوى وخلق الحب أنا عند النبات تكون في الأرض أن الحبة تكون مجتمعة ثم تخلق والنوى هي بذور ما يكون في داخل التمرة هذه النوى تنطلق ليخرج منها يعني الخضر إلى أعلى ليكون الشجرة والجذور إلى أسفل لتكون في التربة هذا يعني باب عظيم جدا من قدرة الله تبارك وتعالى. هذه النبتة بالبذور، هذا الحب والنوى الذي عليه كل ما يعيش الناس الآن من هذه المحاصيل كلها على الحب والنوى. بذور تسقط في الأرض، وبعض هذه البذور تمكث 20 سنة وهي في تربة الأرض لا تفسد، ثم إذا نزل عليها المطر بعد ذلك جعل الله تبارك وتعالى في الأرض أو بما صنعه الإنسان يجمعه ثم يرزقه. إن الله فالق الحب والنوى، تكون الحبة مثل حبة الرمل الصغيرة ولكنها تخرج منها بعد ذلك الشجرة باسقة. فهذا الذي لا يخطب عليه سبحانه وتعالى إلا الله سبحانه وتعالى، إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، يخرج الحي مور الحية من الميت، كالإنسان لم يكن شيئا فأخرجه الله تبارك وتعالى، أو حي من الميت أن البذرة تكون يعني في حالة موت وهو حالة خمود وسكون، ثم إذا بها بعد أن ينزل الله تبارك وتعالى عليها ماء وتبقى في التربة تحيا، تحل فيها الحركة والنشاط تحيا فيحيا بها النبات. نقل البيضة ودجاجة، البيضة يعني بذرة، هذه بذرة يعني دجاجة تكون فيها، ثم في حضانتها يخرج الله تبارك وتعالى منها، البيضة تكون في حالة يعني كذلك السكون وخمود أو موت، ثم يخرج الله تبارك وتعالى منها يعني الحياة أفراخ التي تخرج منها، مخرج الميت من الحي، فكذلك الحي يكون حي يخرج منه أشياء تموت، بشر حيوان يموت كان في حياة ولكنه بعد ذلك يتحول إلى الميت. إن الله خالق الحي الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، ذلكم يعني الذي يصنع هذا الصنيع ويخلق هذا الخلق هو الله. الحياة والموت من أعظم يعني ما يجري على الخلق، فأنه إنشاء من العدم وكذلك إعدام وموت، فالذي هذا من أعظم الأمور التي تجري يعني على يعني في هذا الوجود، فالذي يقدر على هذا ويكون هذا بيده هو الإله المستحق بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. ذلكم الله فأنى تؤفكون، أنى كيف تؤفكون يعني تقلبون على رؤوسكم فلا تفقهون ولا تفهمون، فأنى تؤفكون تأخذون غيره وتتجهون إلى سواه، والحال أنه هو الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى وهذا صنيعه وفعله سبحانه وتعالى. فالق الإصبع، هذا مثاله سبحانه وتعالى كذلك، فلق الشق والإصباح الصبح، وذلك أنه بعد ظلمة الليل إذا أتى النهار فإنه ينفلق الضوء، يبدأ أولا كعمود بالضوء ثم بعد ذلك يستطير في الأفق، فكأنه يشق يعني ظلمة الليل ثم يزيح الليل خلفه ويخرج الإصباح. فارق الإصباح جعل الليل سكن، جعل الليل بظلمته وهدوئه سكن يعني للمخلوقات، يسكن فيه الناس الراحة فيه ويسكن فيه النبات ويسكن فيه، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، يعني خلق الله تبارك وتعالى الشمس والقمر بحساب حسبانا يعني بحساب دقيق في مسارها، كل في مساره يسير بحساب دقيق لا يتعدى، والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، يعني الذي قدر هذا الخلق وبنى على هذا النحو وجعل له هذا الحساب وهذا النظام الذي يسير فيه تخطير العزيز الغالب الذي لا يغلبه احد سبحانه وتعالى، العليم بكل شيء سبحانه وتعالى، الذي يضع كل امر في مصابه حسب علمه سبحانه وتعالى، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، هو الله سبحانه وتعالى، هذا كذلك من عظيم خلقه سبحانه وتعالى، الذي جعل لكم يعني خلق لكم النجوم ثم بين الله تبارك وتعالى منافع لهذه النجوم لأهل الأرض، قال الذي تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ظلمات البر والبحر عندما يعني تنعدم يعني الرؤية وينعدم الهداية، وين يذهب الإنسان إذا كان في البر يعني في الأرض، وجاء في ظلمة شديدة كغيم غطى، ثم معالم الأرض ضاعت، فإن الهداية يعني إذا عميت هذه المعالم فإن النجوم هي التي تهدي الإنسان إلى مساره، فيعرف هذه الجهة وهذه الجهة لتهتدوا بها في ظلمات البر، عندما يغلق عليكم تغلق عليكم يعني العلم بمسارات الأرض. والبحر كذلك، إذا كنتم في البحر وأظلم الأمر، مياه زرقاء حولكم من كل مكان، فإن الهداية تكون بالنجم كما قال جل وعلا: وبالنجم هم يهتدون. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فتفصلنا الآيات لقوم يعلمون، تفصلنا الآيات هذا التفصيل، وبين الله تبارك وتعالى قدرته في الخلق، هذا يعني البيان يعني لقوم يعلمون، الناس عندهم يعني إدراك وعلم. أما الذين لا يعلمون ويسيرون كالبهائم في هذه الدنيا فإنهم لا يدركون، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق هذا وهو مسيره سبحانه وتعالى. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، هو أنتم أيها الخلق، كل هذه الأنفس الموجودة في الأرض إنما كان مصدرها نفس واحدة خلقها الله تبارك وتعالى هو أعلم. ومستقر ومستودع، مستقر لكل إنسان في الرحم، ومستودع لكل يعني لبذور هذا الإنسان، وهي حيواناته المنوية التي تكون في خصيته. فإن الإنسان يخلق بكل ما سيبذره من بذور للخلق في خصيته، ومستقر تكون هذا الرحم الذي يخرج فيه بعد ذلك، ومستودع، مستودع للنطف تكون موجودة ثم منها خلقه، فمستقر ومستودع. قال جل وعلا: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قد فصلناها، بينا هذا البيان، فصل هذا وفصل بعضها عن بعض ليتم البيان، لكن لقوم يفقهون. فقه هو الفهم، فأهل الفهم الذين يعني يعملون يعني عقولهم حقا فإنهم يعني يدركون هذا، وأن هذا لا يفعله ولا يخطر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. هو الله الذي أنزل من السماء من العلو السحاب ماء، قال جل وعلا: فأخرجنا به نبات كل شيء. الأرض فيها أكثر الآن مما أحصي نحو 2 مليون نبتة، والذي لا يعلمه الناس من النبات أكثر من الذي يعلمه. نبات كل شيء، كل شيء مما ينبت مما يعلمه الناس ومما لا يعلمونه، أشكال هذه النباتات المختلفة، الخواص والمنافع والفوائد، أمر عظيم جدا. قال: فأنبتنا به نبات، خرجنا به نبات كل شيء. ثم بين ما أخرج الله من النبات، قال: فأخرجنا منه خضرا. الخضر هو بداية الثمرة، تطلع خضراء صغيرة كطلع النخل، فإنها تطلع خضر مغلفة في غلافها، أو مثلا إذا رأينا مثلا بداية مثلا عرانيس ذرة مثلا أو سنابل النخل، فإنها تطلع في الأول عبارة عن خضر في الماء الصغير، نخرج منه حبا متراكب، نخرج منه من هذا الخضر حب متراكب يعني بعضه فوق بعض، نخرج منه حبا متراكبا، ومن بعدها ومن النخل من طلعها قلوان دانية، يعني خلقنا لكم وجعلنا لكم من النخل من طلعها، من الطلع الذي يطلع في النخلة، قنوان، قنوان جمع قنو، والقنو اللي هو لعبق عزق التمر دانية ويعني قريبة، وذلك أن القنو يطلع له ساق اللي هو العرجون طويل، ثم هذا العرجون جعله الله تبارك وتعالى في لين فيعدل ويميل إلى أن يدنو من الذي يقطف الثمر، لا يكون معلقا في أعلى النخلة، وإنما جعله الله تبارك وتعالى ليميل وين فيأتي الإنسان ويلوي هذه الأراجين لتكون قدوة من ذلك. وجنات من أعمال، جنات جنة من الجنة، بساتين من أعمال، وجمع الله تبارك وتعالى لأنواعها الكثيرة، فإن الله خلق من العناب كذلك أنواع كثيرة منها. وجنات من أعناب وزرع، وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. الزيتون والرمان مشتبه، مشتبه يعني أنه يشبه بعضه بعضا في الشكل لكنه غير متشابه، غير متشابه متطابق، يعني أن هذا مثل هذا، وإنما أنواع كثيرة، لكن في الظاهر يظهر للناظر أن هذا يعني مثل هذا ولكنه ليس مثله تماما، فإنهم يختلف يعني في الخواص والطعوم وغيره. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعث، يعني انظروا أمر من الله تبارك وتعالى بالنظر إلى يعني ثمار هذه الأشجار إذا أثمر عند ثمره وينعث، يعني وصوله حالة الاستواء كما قال هنا صاحب التفسير، أو ينعيه يعني جريان الحياة فيه، فإن في هذه الفترة يعني ظهور الثمرة يظهر ينعانها الأمر اليانع اللي هو الذي قد جرت فيه يعني ماء الحياة وأصبح بهيجا جميلا. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعث إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلكم في هذا الذي بينه الله تبارك وتعالى لكم لآيات دلالات وعلامات على قدرة الصانع الخالق سبحانه وتعالى، لكن لقوم يؤمنون يعني لمن يؤمن بالله تبارك وتعالى، وأما الكافر الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى فإنه يمر بهذه الآيات ويرى هذا الخلق العظيم البديع ولا يعني يحمله ذلك على أن يعلم أنه صنعة الله تبارك وتعالى وقدرته وإفضاله وإنعامه على عباده سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وجعلوا لله مفعول ثاني شركاء مفعول أول، ويبدل منه الجنة حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان وقد خلقهم، فكيف يكونون شركاء؟ وخرقوا بالتخفيف والتشديد أي اختلقوا له بنين وبنات بغير علم، حيث قالوا عزير بن الله والملائكة بنات الله سبحانه تنزيها له وتعالى عما يصفون، لأن له ولد هو بديع السماوات والأرض مبدعهما من غير مثال سبق. أما أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة، وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه أي وحدوه وهو على كل شيء وكيل أي حفيظ لا تدركه الأبصار أي لا تراه، وهذا مخصوص لرؤية المؤمنين له في الآخرة لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وحديث الشيخين إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وقيل المراد لا تحيط به وهو يدرك الأبصار أن يراها ولا تراها، ولا يجوز في غيره أو يدرك البصر وهو لا يدركه أو يحيط به علما وهو اللطيف بأوليائه الخبير به. سبحانه وتعالى. فلا بين الله تبارك وتعالى أعضاء قدرته في هذا الخلق. عجب من صنيع هؤلاء المشركين الكافرين، قالوا جعلوا لله شركاء الجن وجعلوا الكفار، وجعل تأتي تاخذ مقولة لله الأول شركاء، يعني جعلوا الجن شركاء لله تبارك وتعالى، أي أنهم شركاء له، قالوا شركاء له في التصريف وكذلك شركاء له في العباد. وجعلوا لله، والجعل هنا بمعنى الاعتقاد، وجعلوا لله والله الله له ليس له شريك سبحانه وتعالى، وجعلوا لله شركاء الجن، الجن بدل من شركاء اللي هو المقول الثاني. قال جل وعلا وخلقهم، يعني أن الله تبارك وتعالى خالقهم، كيف يكون يعني المخلوق شريك لله تبارك وتعالى؟ هؤلاء الذين زعموا أنهم هم شركاء لله، الله هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وخلقهم، ثم قال جل وعلا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، خرقوا افتروا وكذبوا، له لله تبارك وتعالى بنين وبنات، أولاد وبنات، ثم خلف الأولاد عيسى ابن الله وزيد ابن الله، والبنات كما دعت مشرك العرب بأن الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك ولهم كذا، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، قال الله على سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه تنزيه له سبحانه وتعالى، وتعالى الله عما يصفون يصفوا بها هؤلاء المجرمون الذين زعموا أن لله ولد جل وعلا، تعالى الله عن ذلك. بديع السماوات والأرض، بديع مبدع، يعني الذي أبدع السماوات والأرض، ومعنى أنه أبدعها يعني أنه خلقها على غير مثال، لم يكن لها مثال، ثم خلق الله ذلك على مثال سابق، كان يكون الشيء موجود أو خلقه خالق قبله وهو أنشأها، لا، بل هو الذي أخرج هذه السماوات والأرض من العدم وهو الذي أبدعها، يعني أنه يعني خلقها على هذا النحو الذي ليس له مثال سابق. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد، أنى كيف يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة، ليس له زوجة، إنما هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء، كل شيء يعني كل ما سواه ممن هو موجود، ما هو موجود إنما خلقه الله تبارك وتعالى، فالجن والملائكة والإنس والبشر والسماوات والأرض كلها، يعني هو كل ما سوى الله خلقه الله تبارك وتعالى، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، هو بكل شيء مما خلق عليه، يعني لم يخلق الخلق ويضيع شيء من هذا الخلق عن علمه وعن سمعه وعن بصره وعن تقديره وتدبيره، بل هو بكل شيء خلقه عليه سبحانه وتعالى، ولو كان من خلقه، ولو كان هذا ذرة من الذرات نملة في أقاصي الأرض أو تحت الثرى، إنما هو الله تبارك وتعالى عليم بكل ما خلق سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، قالوا في الدنيا أنه ربي، وإنما أبصار المؤمنين تراه يوم القيامة كما جاء في ذلك يعني الحديث الصحيح في الصحيحين، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، ذلكم الله إشارة إلى الرب سبحانه وتعالى، الله ربكم يعني الذي صنع هذا الصنيع، إنما هو الله سبحانه وتعالى فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، هو المتصرف بكل شيء سبحانه وتعالى، يعني خالق كل شيء وبديع السماوات والأرض وهو المتوكل بكل شيء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار. قيل هنا تدركه يعني في الدنيا، وقيل تدركه تحيط به الإدراك الإحاطة، وهذا لا يحيط بالله تبارك وتعالى علما أحد، ولا كذلك تحيط الأبصار به سبحانه وتعالى، وهو يدرك الأبصار، يعني أن الله تبارك وتعالى كل يعني خلقه تحت سمعه وبصره سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الخبير، اللطيف سبحانه وتعالى، يعني أنه الذي يرى الخلق وهم لا يرونه سبحانه وتعالى، هذا اللطف الخبير العليم بهم سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى مطلع على كل خلقه، والذي خلقه مطلع عليه، ولا يراه أحد منهم سبحانه وتعالى، بل هو محتجب بعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ثم قال جل وعلا: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. نقف إن شاء الله يوم الثلاثاء.